والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم أيها الإخوة مرة أخرى في فقرة جديدة من فقرات هذا البرنامج الندوة الشهرية للتابعة للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد. وموضوع الندوة كما تعودنا أن نتفرق في مثل هذا الموعد وأن يكون ختام هذا البرنامج بعضا من جوانب الحياة التي تهمنا والتي نحتاج أن ننظر إليها بمنظار أو بنظرة إسلامية وأن نتعرف فيها أو نربطها بحكم الله تبارك وتعالى. وما نزل أيها الإخوة بلاء من البلاءات، وأي نوع من البلاء ما نزل في أي أمة من الأمم حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب. ويقول السلف أنهم كانوا يعرفون أثر الذنب في خلق دابتهم ويرى أثر الذنب في خلق زوجه وأهله. كان يبذر كل ما يحصل له في هذه الحياة وكل ما يحدث له في هذا المجتمع يربطه بأمر الله تبارك وتعالى وأنه ما حل عبثا وما كان قدر الله عز وجل عبثا، وإنما قدر الله تبارك وتعالى بسبب ذنب أذنبه هذا الإنسان وهو المسبب لهذا البلاء. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن أسباب أيها الإخوة ما نرى من حروب وفتن وما نرى من بلاءات وما نرى من أمراض وما نرى من شدة وقحط وجد، ما نرى من هذه البلاءات التي ينظر إليها ونشدها في حياتنا وفي واقعنا، ما نرى ذلك إلا بقدر الله عز وجل وبأمر الله. وما حل هذا القدر إلا بسبب ذنوب العباد وغفلتهم وبعدهم عن الله عز وجل. يذكرهم الله تبارك وتعالى، يذكرهم بحالهم ومصيرهم، يذكرهم بهذه العقوبة الدنيوية خوفا من العقوبة الأخروية لعلهم يرجعون، لعلهم يعودوا إلى الله عز وجل قبل أن يستفحل الأمر وقبل أن يستفحل الخطر وقبل أن يكون حساب وجزاء يوم القيامة، لعلهم يرجعون. ولو تتبعنا أيها الإخوة ما حل بالأمم السابقة وما حل بأقوام كثيرة قبلنا لوجدنا أن السبب في تغير حال الأمة من شدة بعد خير ومن شر بعد خير ومن سعة ومن ضيق بعد سعة، ما حصل ذلك كله إلا بسبب أن الأفراد في هذا المجتمع هم الذين تغيروا فغيروا هذه الأمة كلها. يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، وما أكثر النعم أيها الإخوة التي تتبدل وتتغير، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما حصل تغيير وتبديل إلا بتغيير الناس لأنفسهم وتبديلهم لأمر الله تبارك وتعالى، لعلهم يرجعون. سور كثيرة من كتاب الله عز وجل نجد في هذه السور أنه ما حل عقاب الله عز وجل إلا بعد الذكرى والذكرى والموعظة والتذكير مرة ومرة ومرة لعلهم يعودوا إلى الله عز وجل. وكأننا أيها الإخوة في هذا العصر نلاحظ كثيرا من البلاءات وكثيرا من أمور الشدة نلاحظها وكأن الله تبارك وتعالى ينذرنا لعلهم يرجعون، لعلنا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى ونخشى عقابه ويكون في ذلك عبرة لنا وعظة. موضوع الندوة أيها الإخوة، لعلنا قد تعرفنا إلى الموضوع من خلال هذه المقدمة التي قد أطلت فيها عليكم، وهو: ما هي أسباب انهيار الأمم؟ منذ أن بعث الله عز وجل ومنذ أن خلق الخليقة إلى هذا الوقت بل إلى قيام الساعة، هناك سنن كونية يجريها الله تبارك وتعالى عندما تتغير سنن الناس وسنن الأمم. ما هي أسباب هذا الانهيار؟ وما هي أسباب ما يحل بنا من نقم وشدة وقحط وبلاء؟ ما هي أسباب الحروب؟ ما هي أسباب الفيضانات؟ ما هي أسباب ما نجد في هذا الواقع وفي هذا المجتمع؟ هل هو عبثا؟ هل تم بدون تدبير وتقدير؟ حاشا لله أن يكون قدر من الأقدار ألا يتم في هذه الأرض إلا بقدر من الله. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، ما رفع إلا بتوبة. ولا تكون التوبة إلا إذا عرفنا ما هي الأسباب وحذرنا هذه الأسباب واتخذنا وسائل الوقاية والحذر حتى نتوب إلى الله عز وجل فيرفع ما يحل بنا من بلاء ونقم وشدة. معنا في هذه الندوة أخوين كريمين يفيضان ويسهبان في هذا الموضوع، وجزاهم الله خيرا مقدما على تفرغهم واجتهادهم. ونبدأ باليمين، الشيخ عبد الله المحمدي وهو مدرس في أحد الثانويات وإمام وخطيب لإحدى المساجد، ومعنا الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي وهو محاضر في جامعة أم القرى وشارك جزاه الله خيرا، ولعل الله أن يوفقنا إلى الاستفادة منهما جميعا، فجزاهم الله خيرا على هذه الفرصة التي أتيحت لنا جميعا. الموضوع أيها الإخوة طويل جدا ولا يمكن أن نحصره في مثل هذه المناسبة القصيرة، ولكن لعلنا أن نأخذ بعض الإشارات، والحر كما يقولون تكفيه الإشارة. وقبل أن نسهب في الموضوع ونفصل في الموضوع، نعود إلى كتاب الله عز وجل، نعود إلى ما حل للأمم السابقة، نتفكر في أحوالها لعلنا أن نستلهم شيئا مما يحصل في واقعنا وفي حاضرنا. يتفضل الأخ الشيخ عبد الله ليحدثنا عن الأمم السابقة وعن عرض شيء من أحوال هذه الأمم من خلال كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، قد سمعتم من أخينا الشيخ عبد الباري جزاه الله خيرا مقدمة بينة ومقدمة واضحة للموضوع، فلذلك لا أطيل عليكم زيادة على هذه المقدمة، ونبدأ في بيان ذكر الآيات التي وردت في القرآن العظيم في بيان هذا الموضوع. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلنا في كل أمة في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أقول أيها الإخوة إن هذه الآيات التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه ما أرسل الله سبحانه وتعالى من نبي في قرية إلا أخذ أهلها بالبأساء والضراء ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني أنهم أنعموا وبدلت سيئتهم وكربهم ذلك بحسنات ونعم. ثم ماذا حصل لهم بعد ذلك؟ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. كانوا يتكلمون مما عفى عليهم يقولون قد مس في الماضي مس آباءنا منذ قبل الضراء والسراء، وهم منعمون وهم فيهم من النعم وينزل عليهم من الخيرات الشيء الكثير. ماذا حصل لهم بعد ذلك؟ ماذا حصل؟ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أقول أيها الإخوة إن الذي ينظر إلى واقع المسلمين اليوم إنه ينظر إلى مثل هذه الآيات تتمثل في واقعنا وفي حياتنا. كان آباؤنا وأجدادنا قد مستهم البأساء والضراء، فبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى تنعم كثير من المسلمين، وحتى أصبحنا في نعمة نسأل الله أن يديمها علينا وأن يرزقنا شكرها. عندها بدأ كثير من المسلمين وبدأ كثير من المؤمنين لا يرعوي لنعمة الله ولا يرعوي لكلام الله ولا يرعوي لما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا من جزيل نعم، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا من كرامة في الدنيا وفي الآخرة. أقول أيها الإخوة عندما بدأ بعض المسلمين ينكر هذه النعم وبدأ يعفو عليها وبدأ يتبرم على نعم الله سبحانه وتعالى، لا نخشى أن تأتي المرحلة التي بعدها وهي فأخذناهم بغتة فهم لا يشعرون. فأخذناهم بغتة. أقول أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو قائد الغر المحجلين وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا أو رأى رعدا أو برقا كان يصفر وجهه صلى الله عليه وسلم. وكانت تسأله عائشة رضي الله عنها فتقول ما بك يا رسول الله، فيقول وما لي، تقول له يا رسول الله إن القوم إن الناس إذا رأوا السحاب ورأوا مثل هذا فرحوا وأبشروا. فقال لها يا رسول الله، فقال لها يا عائشة قد عذب أقوام بالريح وقد عذب أقوام بالمطر فأمطرنا عليهم. أقول أيها الإخوة إذا كان هذا هو حال رسولنا صلى الله عليه وسلم فما هي حالنا اليوم ونحن قد أغرقنا في الذنوب ونحن قد أغرقنا في المعاصي حتى فشت كثير من الذنوب فينا وحتى فشت كثير من المعاصي فينا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يؤاخذنا بذنوبنا وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أمرا آخر، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عندما تكذب الأمم وعندما يكذب الناس يأخذهم الله سبحانه وتعالى لا بظلم منه سبحانه وتعالى أبدا، فحاش الله أن يظلم أحدا، وإنما بما كانوا يكسبون كما قال سبحانه وتعالى في القرآن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى محذرا الأمة بقوله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول أيها الإخوة، حذرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن، وبين لنا وأوضح لنا طريقنا وأوضح لنا سنة الله في الكون وسنة الله في إهلاك الأمم وإتيان الأمم من بعدهم، فيحل قوما محل مكان قوم، وهذه هي سنة الله. وما ذهب القوم الأولون إلا بما كسبوا، وما أتى القوم الآخرين إلا ليستخلفهم الله فينظر ماذا يعملون. يقول الله سبحانه وتعالى بعدها: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمنوا عندما يعملون تلك المعاصي؟ أفأمنوا مكر الله عندما يجاهرون الله بالمعصية؟ أفأمنوا مكر الله عندما يعلن الرذيلة والفاحشة في المؤمنين؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون في ناديهم، وهم يلعبون في مجتمعاتهم، وهم يلعبون في أعمالهم، وربما أعمال تخطط للرذيلة والفساد، نسأل الله السلامة والعافية. ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم بين الله في الآية التي بعدها أمرا آخر عظيما، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يبين الله سبحانه وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. إن أمة محمد قد ورثت الأرض من بعد الأمم السابقة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؟ أما يخافون؟ أما اهتدوا إلى هذه النقطة المهمة العظيمة، أن الذنوب والمعاصي سبب في إهلاك الشعوب وإهلاك الأمم جمعا لا تفريقا ولا فردا؟ أقول أيها الإخوة، هذا إيحاء من رب العالمين أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. يطبع على قلوبهم حتى لو رأوا الآيات والنذر فإنهم لا يؤمنون وإنهم لا يتبعون الحق، لأن الله قد طبع على قلوبهم. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ثم بين ذلك أن تلك القرى نقص عليك من أنبائها إلى آخر الآية. وآيات أخرى أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذا لما آمنوا ما هي النتيجة أيها الإخوة؟ النتيجة أن الله سبحانه وتعالى كشف عنهم عذاب الخزي ومتعهم إلى حين. أقول أيها الإخوة، إنه هذه هي ميزة طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الفساد في الأرض، وإن الفساد بين الناس إذا كثر وانتشر الخبث إنه لينذر، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، لينذر بعاقبة وخيمة وعاقبة أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرورها. عندما سألت أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو نهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. نعم، أقول أيها الإخوة، والله والله إن الخبث إذا كثر في أمة من الأمم فإنه نذير بأن تهلك هذه الأمة، كما ورد ذلك في القرآن، إما بخسف أو بمسخ أو بريح أو بعاصفة أو بفيضان أو بزلزال أو ببركان أو بطاعون أو بمرض أو بغير ذلك من جند الله التي لا يحصيها إلا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المجال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. الشرط أن تكون ظالمة، وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. نعوذ بالله وإياكم أيها الإخوة أن يأخذنا الله ببأس ذنوبنا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. فيقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، لو كان منهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أما إذا أمر بالفساد وانتشر الفساد ولم يوجد أولو بقية، بقايا من الصالحين وبقايا من الطائعين ينهون عن الفساد في الأرض، فإنها عند ذلك تصبح الطامة أيها الإخوة. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فلولا كان، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هؤلاء قليل بقية، أما البقية الذين ظلموا فإنهم اتبعوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، مجرمين على أنفسهم ومجرمين على مجتمعهم ومجرمين على أسرهم ومجرمين على ديارهم التي كانوا يسكنون فيها. فإن العذاب لما حل بالجميع، قلبت الديار وكذلك تضرر المجتمع وتضرر الأفراد وتضررت الأسرة وتضرر الدواب والشجر والحجر من تلك المعاصي التي كانوا يعملونها. ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أبدا ما كان ليهلكهم بظلم وأهلها مصلحون. لو كان أهلها مصلحون، والله أيها الإخوة نجزم بذلك بما نؤمن به من وعد الله أن لا يهلكهم الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا كيف قصم الأمم التي كانت ظلمت أنفسها، قال الله سبحانه وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم، ما زالوا يرددون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. أقول أيها الإخوة، السبب هو أنهم من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا، لما أحسوا بالخطر، لما أحسوا بالضياع والتشريد والدمار، بدأت الصيحات وبدأت إنذارات الخطر تظهر يمنة ويسرى وأماما وخلفا، وبدأت تظهر الصيحات كلهم ينذرون صيحة الخطر، إنهم لفي خطر، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا كيف أن القرية التي ينذرها الله سبحانه وتعالى بعقاب بسيط وبنذر يسير، كيف أنها لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف أن القوم تمر بهم النكبات والويلات من حولهم ولا يعتبرون ولا يتعظون بمن حولهم. قال الله سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لا يرجعون إلى الحق، لا يرجعون إلى الصواب، لا يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حرام عليهم عندما يرون عذاب الله وعندما ينذرهم الله ببعض هزات خفيفة من زلزال لا تؤثر فيهم الأثر العظيم، ومع ذلك يبقون على ذنوبهم ومعاصيهم حتى يأتيهم العذاب الأليم. هذه نذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق مثل الحمار، لا يدري لا فيما ربط ولا فيما أطلق. فهؤلاء حتى مع إنذار الله سبحانه وتعالى لهم فإنهم لا يفقهون، وإنهم لا يرجعون، وإنهم لا يعقلون. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات أيضا، يقول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فهذه إنذار: قارعة تصيبهم أو تحل قريبا من دارهم، أو تحل قريبا من دارهم. هذه آيات الله فينا تتلى، فنسأل الله أن يرزقنا الخشية والإنابة، وأن يرزقنا التوبة، وأن يرزقنا المعرفة والصدق والإخلاص. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا، يقول: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. انظروا أيها الإخوة، نتدبر هذه الآية ونسأل الله العظيم. تاد على بعض الإخوان سيارة هوندا حمراء ورقم 19. فبين الله سبحانه وتعالى مصير أولئك القرية التي عتت عن أمر ربها، وبين في المجال الآخر الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ورسله، وبين منته ونعمته على المؤمنين إذ أرسل لهم رسولا صلى الله عليه وسلم يدلهم على الخير ويدلهم على الطريق المستقيم ويحذرهم من طريق الغواية. نسأل الله أن يوفقني وإياكم، وأسأل الله العظيم أن يوفقنا، وإن كانت الآيات أكثر من ذلك وأعظم، ولكن نكتفي بهذا القدر لنتطرق إلى نقاط أخرى. الأخ الشيخ عبد الله على هذا الحديث وعلى هذا الربط، ولعلنا أيها الإخوة من خلال الآيات التي عرضت في حديث الأخ، لعلنا لو ربطناها في حياتنا وبمشاكلنا وبشكاوينا وكثيرا من تساؤلاتنا، لعلنا أن نكون قد وجدنا شيئا من الإجابة. بل لو ربطنا هذه الآيات بصفحات التاريخ بأكملها، ولو قلبنا صفحات التاريخ منذ أن بدأ التاريخ إلى هذا العصر وإلى هذا الزمان، لو قلبنا هذه الصفحات لوجدنا أنه من دثرت أمة ولا ضلت أمة ولا عوقبت أمة من الأمم إلا بسبب ما حلت في أنفسها وبسبب غفلتها عن الله تبارك وتعالى، وأن ذلك عقوبة من الله عز وجل، ولكنها لا ترجع ولا تعود، فحق عليها عقاب الله عز وجل وما ينتظرها من حساب وجزاء أشد وأعظم من ذلك. وأيضا كنا قد تطرقنا في دروس هذا اليوم منذ الصباح الباكر حول هذا الموضوع وحول هذا الجانب، وكان فيها شيء من الحديث في غزوة أحد، وكيف أن العقوبة حلت لأفضل الخلق، وكيف أن العقوبة حلت لأفضل جيل على مر التاريخ، جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الجيل المثالي الذي لن يكون مثله. عوقب ذلك الجيل وهو يعيش بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة وجدوها بأعينهم، وكان من أثر هذه العقوبة أن مات واستشهد أفاضل الصحابة وأجلاء الصحابة، وكان من أثر هذه العقوبة أنه تأثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته وحل به ما حل، وسالت الدماء، ونزلت الآيات تعقب على هذا الحدث وتربي الصحابة أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى وأن لا يخالفوا هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كان ذلك في سورة الأنفال في التفسير، ونريد أيضا أن نتبصر بهذا الأمر وننظر إلى واقعنا نظرة فاحصة ونتدبر في هذه في هذا الواقع ونضرب على ذلك أمثلة لنضع أصابعنا على مكان الداء ونتعرف إلى هذا الداء حتى نتقي من هذا المرض. يتفضل الشيخ سفر الحوالي، ومن خلال نظرة هذا الواقع ومن نظرة الواقع يربطها بهذه الآيات ويربطها بالأسباب ويعرفنا وضيّل لنا أسباب لعلنا أن نتعظ ونعتبر ونعود إلى الله عز وجل. فليتفضل، جزاه الله خيرا. الحمد لله الذي من رحمته وفضله بيّن أسباب النجاة ويسرها وأوضحها وجلّاها، وبيّن أسباب الدمار والهلاك لنجتنبها ونتوقاها، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين، أخرج الله تبارك وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور، ومن طريق الهلكة والدمار والخراب إلى طريق النجاة والسعادة والفلاح، وسد كل طريق إلى الخير والنجاة والسعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوان، قد سمعتم من كتاب الله عز وجل ما يكفي لمن اعتبر واستعظ. والله تبارك وتعالى لو تأملنا كتابه وقرأناه، هذا الكتاب المهجور إلا ممن رحم الله، لو تأملناه لوجدنا أن موضوعاته جميعا تنحصر في ثلاثة: إما الأمر بالتوحيد وما يتبعه من الحقوق والطاعات مع النهي عن الشرك أيضا وما يتبعه من المعاصي والذنوب، وإما خبر عما صار لأهل التوحيد والطاعة من النجاة والسعادة والفلاح، وخبر عما كان لأهل الشرك والمعاصي من الدمار والوبال والخسار، وإما حال هؤلاء وهؤلاء عند البعث يوم القيامة. فهذه هي موضوعات القرآن، كل ما في القرآن لا يخرج عن هذا، فهو إما هو أو تبع له. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم حاله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الإنسان ظلوم جهول، ولهذا احتمل الأمانة وقبلها بعد أن أبت منها السماوات والأرض. لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا. هذا الظلوم الجهول لا بد أن يذكر وأن يذكر، وأن تتلو الذكرى ذكرى، وأن تتلو الموعظة موعظة. ولكن ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الله سبحانه وتعالى قص علينا من أنباء ما قد سبق، وذكر لنا حال الأمم. أين قوم نوح؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون؟ أين تلك الأمم وأين تلك الحضارات؟ أين القرى التي عمرت وسادت وبنت وسادت وأترفت في الحياة الدنيا حتى ظن أصحابها أنه لا يقدر عليهم أحد حتى الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قالت أعتى تلك الأمم وهي عاد: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ الله سبحانه وتعالى هو أشد منهم قوة، ولكن الغفلة. لماذا تأتي هذه الغفلات؟ ولماذا نجد صورتها ما تزال حية واقعة اليوم في هذه الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى فصل ذلك وبينه. من أعظم الأسباب التي تجعل القلوب تغفل عن الله عز وجل ولا تتعظ ولا تعتبر، أن يفرح الناس بالحضارة والتقدم والإنتاج والصناعة وما هم فيه من الثراء وما هم فيه من النعيم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. لماذا؟ لماذا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلم لدينا. إذا قيل لهم: أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله وذروا الزنا، اتقوا الله وذروا اللواط والفحشاء، تنجوا وتسعدوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة، قالوا: لا نطيع أمر الله ولا أمر رسول الله. لدينا الأطباء والعلم كل يوم يبحث لاختراع داء أو عقار أو مصل لمقاومة الإيدز وما أشبهها. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. معشار ما آتيناهم، عشر العشر. الحضارات الماضية بلغت الشيء الذي لم تبلغه هذه الأمة، لم تبلغ منه عشر العشر. أيها الإخوة الكرام، كل أمة تظن أنها أرقى الأمم في الحضارة، وأن ما عندها من العلم كاف لأن تنكر أمر الله وتعترض عليه ولا تتبع. إذا قيل لهم: إن الله حرم الربا، إن الربا هو فتح باب حرب مع الله، جبهة عظيمة تفتح، ولكن مع من؟ مع الله، مع شديد العقاب، مع الكبير المتعال سبحانه وتعالى، مع الذي لا يعلم جنوده إلا هو. لا تحاربوه أيها الناس، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قالوا: لا، عندنا علماء اقتصاد، وعندنا خطط، وعندنا خبرات تكفي لأن نتوقع المخاطر التي تنجم عن الربا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وظنوا أن هذا العلم يكفي لاجتناب ما ينزل من أخطار. حتى عندما هددوا بالأعاصير وهددوا بالزلازل فرحوا بما عندهم من العلم، قالوا: أصبح بالإمكان مراقبة الإعصار وهو ما يزال في المحيط الأطلسي أو الهادي، فلا يأتي إلى المدينة إلا وقد أخذت كل الاحتياطات والاستعدادات، والزلزال يمكن أن يرصد، وهكذا. انظروا كيف يملي لهم سبحانه وتعالى، وأملي لهم إن كيدي متين. ولكن إذا جاء أمر الله، والله تتبخر وتتبدد كل هذه الأوهام ويذهب ذلك العلم وتذهب الكبرياء بالعلم ويذهب ويركضون ويركضون ولكن وراء السراب حيث لا ينفع حينئذ إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وما أكثرهم بفاعلين، لأن قصة قوم يونس التي سمعتم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، قصة شاذة في تاريخ الأنبياء والأمم، أن أمة تؤمن حال رؤية العذاب أو قرب رؤية العذاب، إلا قوم يونس. هذا الاستثناء الذي حصل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يفتح الباب للتوبة والاستغفار، ولكن قل من يتذكر. إذا تكبرت الأمم وطغت وانتشر فيها الفساد عاجلهم الله تبارك وتعالى بالعقوبة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد. ماذا عملوا؟ ماذا صنعوا؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فماذا كانت النتيجة؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وما هو الفساد؟ وما هو الطغيان؟ أوجه الطغيان وأوجه الفساد كثيرة، ولكن هل في البشرية، هل في العالم من يتدبر ومن يعقل؟ العقلاء هؤلاء يرفعون العقيرة بالنذر، وهم قليل جدا في التاريخ. وبما أننا في عصر قد عظمت فيه أوروبا وحضارتها، وبما أننا في قرن كما سماهم الله عز وجل القرون أو القرى، هي ما نسميه نحن اليوم حضارة، الحضارة الغربية اليوم هي التي تسيطر على العالم، وهي التي تقوده إلى الدمار وإلى الهاوية. بما أننا كذلك، فلننظر ماذا قال علماء الغرب وباحثو الغرب ومفكروه العقلاء وهم قلة، لما رأوا أمتهم تمضي إلى هذا الدمار وإلى هذا الانهيار. الفساد، ما معنى الفساد؟ والله إن في كتاب الله عبرة، لكن كثيرا من المسلمين لو قلنا لهم إن الفساد يعني التبرج أو يعني الربا أو يعني الزنا، قالوا متأخرون، جامدون، متطرفون، لا يريدون كل شيء عندهم من الدين. طيب نعم، نحن كل شيء نقوله من كتاب الله وسنة رسوله، لكن نعرض عليكم ماذا قال أعداء الله. ولكن تفكروا في حال أممهم، ما هي أسباب الانهيار؟ ما هو الفساد الذي حصل فانهارت الإمبراطورية الرومانية وانهارت الحضارات؟ هناك رجل مؤرخ غربي يعرفه كل غربي مفكر، وهو المعروف بأرنولد توينبي. وهذا توينبي أكبر مؤرخ في هذا القرن، في هذا العصر. توينبي درس جميع الحضارات وأحصى الحضارات القديمة التي أمكن أن تعرف، واستطاع أن يجد أن هناك أكثر من 21 حضارة، 21 حضارة من الحضارات، بعضها استمر 1000 سنة وبعضها 500 في أنحاء مختلفة من الأرض. ومن هذه الحضارات التي نعرفها جميعا الحضارة اليونانية، الحضارة الرومانية، الحضارة التي تسميها هو الحضارة العربية، ثم الحضارة الأوروبية، هذه الأربع المعروفة الآن في التاريخ، وما قبلها مندثر ومنقرض. ومن آخر الحضارات حضارة لم تنقرض إلا قبل 500 سنة في أمريكا الجنوبية، وما تزال أعلامها شاخصة إلى اليوم. فوجد ماذا؟ وجد أنه في كل هذه الحضارات في التاريخ المكتوب تنهار الأمة وتنقرض الحضارة وتدمر بأسباب، منها أن تخرج المرأة وتترك وظيفة الأمومة، وينتشر التبرج وينتشر الزنا. أبدا ظاهرة، يتتبع هذه الحضارة فيجدها. لماذا انقرض اليونان؟ أصبحت المسارح علنا، الدورات الأولمبية، من أول من أسسها يا أخوان؟ هؤلاء الإغريق اليونان، فكانت مسارح كبيرة جدا، اختلاط، خمر، زنا، تبرج، فيكون الانهيار. الحضارة الرومانية لماذا؟ المسارح، الفن، فن، لما انتشر الفن كما يسميه اليوم أعداء الله، لما انتشرت وإذا بالرومان تنهار حضارتهم أيضا. الحضارة التي يسمونها العربية درسوها قالوا نعم وجدنا أن انتشار الغناء والفساد والتبرج كان سببا, وقارنوا واقع بغداد التي عندما احتلها هولاك, بغداد بلد الإسلام, الحضارة الإسلامية يحكم أعداء الإسلام بأن سبب انهيارها هو المعاصي وهو الذنوب وهم كفار. الخليفة الذي كان في بغداد لما دخلها هولاك كان هولاك يحاصر بغداد وهو يكتب إلى أمير الموصل يقول بلغنا أن مغنيا مشهورا عندكم أوجب نغمات جديدة في السلم الموسيقي نريد أن تبعثوا به إلينا. ومغني مشهور مطرب مشهور اسمه صفي الدين, صفي الدين أيضا أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. وهولاك على الأبواب ويسبق هولاك يسبق دخوله دخول ذلك وتكون الدمار ويقتل من المسلمين على أيدي ذلك أولئك الوثنيين وبتعاون الروافض الملعونين يقتل من المسلمين أكثر من 1,000,000 وقيل 2,000,000 رجل, وأقل ما قيل إنهم 800,000 قتلوا من المسلمين في بغداد من أهل السنة ومن خيار أهل السنة. لماذا؟ نفس القضية, انتشرت المعاصي, انتشر السرق, التبرج, الغناء, فالنتيجة هي الدمار والخراب. رجل غربي آخر فصل في هذا, نكمل تندي مثلا, تندي لما جاء الحضارة الغربية قال الحضارة الغربية اليوم سوف تنهار لأنه ينتشر فيها شرب الخمر, ذكر أحد الأسباب شرب الخمر. والسبب الآخر الذي ذكره قال إن أوروبا سوف تصبح أقلية بين الشعوب, أقلية في العدد بين جميع الشعوب ولهذا تنهار أوروبا. نحن نعلم والله أن السبب هو الكفر بالله عز وجل, وما ذكروه فهي أسباب عرضية أو فرعية, لكن انظروا فعلا إلى تأثير الخمر في الانهيار. ولماذا تصبح أوروبا أقلية؟ لماذا؟ في جميع البحوث التي أجريت في أكثر من دولة أوروبية تبين لهم أن السبب في نقص عدد السكان وفي أن الوفيات أكثر من المواليد هي خروج المرأة, هي خروج المرأة لتعمل ولتشارك الرجل في العمل, فلما خرجت لم تتزوج واكتفت بالعشيق أو الخدين أو لم تتزوج المهم فلم تنجب, فكانت النتيجة أن عدد المواليد أقل من عدد الوفيات, فالنتيجة أن هذه الأمة تصبح أقلية. سنن جعلها الله سبحانه وتعالى, لم يجعل الدمار والانهيار فجأة بغير مقدمات وبغير أسباب تؤدي إلى نتائج, بل جعل سننا ربانية من قرأها وتتبعها وجدها أمامه. ويقول أوسوالد شبينجلر, هذا مؤرخ غربي ألماني تكلم عن أصدر كتابا ضخما 3 مجلدات عن تدهور الحضارة الغربية, انحطاط الحضارة الغربية, لماذا تنحط, مع أن هذا الرجل توفي عام 1923 أو حول ذلك, قبل سنين قبل أن يصل الفساد إلى ما نحن نراه اليوم من الشر والفساد. يقول هذا الرجل إن خروج المرأة من البيت هو المنعطف الخطير الذي إذا وصلت إليه أي حضارة من الحضارات بدأت في السقوط وبدأت في الانهيار. ويضرب لذلك مثالا ببطلة إبسون. إبسون أديب ما سمى أدباء عصر التنوير, أول من كتب قصة أو من أوائل من كتب قصة عن امرأة تحب وتخرج وتترك البيت وتذهب إلى السينما إلى المسرح, يعني إلى المسارح أول إلى كذا إلى كذا. يقول إذا أصبحت بطلة إبسون هذه هي النموذج للمرأة الغربية فالحضارة الغربية سوف تنهار, وهذا ما وقع والانهيار حاصل. وغير ذلك هم أنطقهم الله سبحانه وتعالى لما تدبروا ولما تأملوا, والأمثلة كثيرة. من أعظم أسباب الانهيار التي ذكرها الله تبارك وتعالى ونأخذها من القرآن الكريم انتشار السرف, السرف. ولهذا أول من يرد الأنبياء المترفون, إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. أول من يرد الدعوة هم المترفون, هم المستكبرون, هم الملأ يردونها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا والعياذ بالله. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هؤلاء أكابر المجرمين المترفون، هؤلاء يردون الحق ويردون الدعوات ويردون الواعظ الخير، لأن ترفهم قد ران على قلوبهم. الترف يقسي القلب، حب الدنيا لا يطيق صاحبه أن يسمع شيئا عن الآخرة. هذا الرجل لو المترف الذي هذا حاله، لو جلست معه أو جلس أمام أي منظار أو مرآة أو مشهد ساعات لا يمل، ولو جاءه رجل يذكره بالموت 5 دقائق لمل ولا خرج، لا يريد أن يسمع ذكرا للموت ولا يريد أن يسمع ذكرا للآخرة. نسأل الله العفو. قست، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم، ولذلك حتى إذا جاء العذاب يأتي وهم في تلك القسوة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، مطر، مطر جاء. سبحان الله، سبحان الله، إذا وصلت القسوة إلى هذا الحد. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هكذا قسوة القلب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا أهل العراق، لا تدفعوا عذاب الله بأيديكم وأرجلكم، ولكن ادفعوه بالتوبة إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا إلى الله وتوبوا إلى الله، يكشف الله تبارك وتعالى ما بكم من سوء ويبدل حالكم. مالك بن دينار وكان قرينه في ذلك الزمن يقول: ذهب أهل البصرة يستسقون فلم يمطروا، فعادوا وقالوا: عجبا والله، استسقينا ولم نمطر. قال مالك: سبحان الله، سبحان الله، تستبطئون المطر، أما والله إني لأستبطئ الحجارة من السماء. توبوا، توبوا. الله سبحانه وتعالى ما جعل لهذا للمطر وللنعم إلا الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا الله، توبوا يا ناس، استغفروا الله. فتستبطئون المطر، أنا أستبطئ الحجارة من السماء. حسب يقول مالك بن دينار رحمه الله في عصر الخير في ذلك الزمن في القرن الأول أو بداية الثاني. أين واقعنا يا إخوان؟ أين نحن والله من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم إذا رأى غيما أو سحابا يخاف صلى الله عليه وسلم، يصفر وجهه وكأنه عذاب سينزل. وأولئك الذين قست قلوب يقولون: عارض ممطرنا. قارنوا بين الحالين وانظروا بالله في واقعنا، أنحن أقرب إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوف من عذاب الله وتوقع عذاب الله بسبب ذنوبنا ومعاصينا، أم نحن أقرب إلى قسوة عاد ونظرتها إلى أن هذه كل هذه الأمور ما هي إلا عوارض أو أمور تنتهي وما هي إلا خير؟ انظروا وقارنوا. من الأسباب الأخرى وهي قريبة من ذلك، وهي من العوامل التي تنخر في كيان الأمم والشعوب، البطر والملل من الحياة الرغيدة الهنيئة. وذكر الله تبارك وتعالى لذلك مثالا في أمة عجيبة ذكرها الله في القرآن تفصيلا، وهي سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. الله أكبر، ماذا تريدون يا ناس؟ ماذا تريد؟ جنات، جنة عن يمين وجنة عن شمال، كلوا واشكروا وتدوم هذه النعم، بلدة طيبة منتجة معطاءة ورب غفور ينعم عليكم ويغفر الخطايا، استغفروا وكلوا وتمتعوا. ماذا كانت النتيجة؟ فأعرضوا، وهذا الإعراض، هذا الإعراض الذي دمر الأمم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وأين ذهبت؟ ماذا كان من تلك الجنات تلك؟ وبدلناهم بجنتيهم، تلك العظيمتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ نعم والله أنا رأيت هذا بعيني، وإنها لعبرة لمن يذهب إلى هنالك. وأنت ترى ما ذكره الله عز وجل من الأسل والسدر القليل في تربة يزيد سمكها عن 10 أمتار من أجود أنواع التربة، ولا ينبت فيها شيء إلا الأسل وشيء من سدر قليل كما أخبر الله سبحان الله. والماء يجري، والله يجري إلى اليوم الماء يجري، وإذا جاء السيول يجري جريانا كأنه نهر عظيم، والتربة خصبة، ولا يوجد إلا أسل وشيء من سدر قليل. لهذا الذنوب يا أخوان، الذنوب أثارها كما سمعتم يتعدى إلى الأرض فلا تنتج بل تسجد، يتعدى إلى الدواب، تعذب الدواب، تعذب البهائم بالقحط، تعذب بالزلزال، تعذب بالغرق، وما ذنب البهائم؟ والله لا ذنب لها، والله ما الذنب إلا ذنب من عصى الله عز وجل وجاهر الله تبارك وتعالى بالمعاصي وحارب الله وأعلنها. فهذا البطر، البطر ماذا قالت سبأ لما بطرت النعمة؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. انظروا حكمة الله ورحمة الله، أعاد لهم مرة ثانية شيئا من الخير في الأرض، وجعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها بلاد الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنون. ينافسوا نعمة وتجارة وأمن وقرى ظاهرة، فتمشي في الصباح من قرية تبات في قرية وتمشي، ماذا قالوا؟ انظروا البطر، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ما نبغى هذه، نبغى المشقة، يبغوا يتذوقوا أدب متعة الرحلات، يبغوا يتعبوا. سبحان الله، هذه الحالة يا أخوان معروفة اليوم حتى عند علماء النفس والاجتماع، حالة البطر هذا الذي يصيب، الملل الذي يصيب الإنسان إذا بطر. لو وجدت شابا نشأ في ترف وفي نعمة ما تصادف أي مشكلة أبدا، كل شيء مهيئ له، تجد أنه يحاول أن يفتعل مشكلة كبيرة يجرها على نفسه أو على أبيه أو على المجتمع حتى يعاني من مشكلة، ما يريد يعيش كده بدون مشاكل، يريد مشكلة. ليش؟ أمن، سيارة فخمة، فلوس، راحة، كل شيء يبغاه. لا، يروح يعمل له حادث، يعمل مصيبة عشان ينسجن، عشان يتبهدل، يصير مشكلة، يرتاح لما يعمل هذه المشكلة، نعوذ بالله. هذه حالة هؤلاء القوم، باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، نعوذ بالله. فجعلناهم إيش؟ أحاديث. والله أين هم يا أخوان؟ أحاديث، والله لم يبق من أولئك القوم إلا الأحاديث تتحدث بهم في المجالس، أين فلان وأين ملكهم فلان، وأين أحاديث، ذكريات عابرة فقط، بقيت نقوش كتبوها على الجدران. هذا هو، هذا الذي بقي من أمة عظيمة كانت تطغى وتتجبر على خالق الأرض والسماء سبحانه وتعالى لما عصت الله عز وجل. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، وهذه حالتهم. كذلك هناك أكابر المجرمين هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إذا تآمروا وإذا ترك لهم الحبل على الغارب وإذا أطلق لهم العنان ولم يضرب على أيديهم ولم يؤطروا على الحق أطرا، فهذا من أعظم أسباب دمار الأمم والشعوب. يقول الله تبارك وتعالى عن قوم صالح: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء 9 تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، 9 أنفار لنبيتنه وأهله، 9 أنفار يا أخوان، 9 رهط الذين كانوا يمثلون أكابر مجرميها، الذين كانوا يمثلون دور أمرنا مترفيها، كانوا 9 تآمروا وقالوا لا بد أن نقضي على صالح، ولا بد أن نقضي على الناقة، وانطلق أشقاها وضربها بسهمه، فماذا كانت النتيجة؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمروا 9 فقط، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فدمروهم وقومهم، نسأل الله العفو والعافية. وما ذلك إلا لأن العاقل لم يأخذ على يد السفيه ولم يضرب عليه. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم سببا عظيما من أسباب هلاك الأمم ودمارها، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. إذا عطلنا أحكام الله عز وجل مراعاة لحال فلان، هذا صديق، هذا قريب، هذا شريف، فتدخل الشفاعة في حدود الله عز وجل، تقام الحدود على الضعفاء ولا تقام على الكبراء. وهذا مما يمهد لأن يكون المترفون يزدادون قوة ويزدادون تمكنا، حتى أن أحدهم لا يخاف من أي شيء لأنه مطمئن آمن، أي شيء يقع فبيده يستطيع أن يحل هذا الموضوع. فإن خوف بعذاب بأمر بعقوبة، قال العقوبة أستطيع أن أدفعها. إن خوف بالفقر فهو يرى أنه أغنى من في المجتمع أو من أغنى الناس، وهكذا البطر الذي يأتي إلى هذه القلوب فتقسو. فالأمة التي تقيم حدود الله على ضعفائها ولا تقيمها على أشرافها، هذه أمة معرضة للهلاك ومعرضة للدمار، ولا بد من إقامة أمر الله وحدود الله على الصغير والكبير حتى ينزجر الناس وحتى يرتدعوا، فتسلم بذلك الأمة وتنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن عقوبته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. وبغير ذلك فإن الناس لا يزدادون إلا قسوة مهما رأوا من نذر العذاب. وانظروا يا إخوان إلى القلوب إذا قست وإذا غفلت عن الله وأنه لا يؤثر فيها عبرة ولا موعظة. مثلان وقصتهما واحدة أو حالهما واحد. يقول هذا تشرشل قائد جيوش الحلفاء والإنجليز في الحرب العالمية الثانية، يقول لما كانت الطائرات الألمانية تضرب لندن كل يوم وتنزل عليها الأمطار من القنابل، اضطر الناس إلى ماذا؟ اضطروا إلى أن يضعوا المسارح والمراقص تحت الأرض. ويقول العاملون فيها إن الإقبال على المراقص وعلى المسارح وعلى شرب الخمر تضاعف ويتضاعف في أثناء القصف الألماني على البلد. وفي بلد آخر رسول الله العفو والعافية ما هو منا ببعيد عربي نفس المشكلة، يقولون الآن المراقص والمسارح تحت الأرض، فإذا ضربت الميليشيات نزلوا هم يرقصون ويسكرون ويعرقدون، وإذا أعلنت حملة مؤقتة عادوا إلى بيوتهم. نسأل الله العفو لا. انظروا القسوة يا أخوان، نعوذ بالله. لا تظنوا أن الإنسان إذا ابتعد عن الله أنه يمكن أن يعظه أي واعظ ولا أي زاجر. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمم التي أهلكها وما تركت من آدار معطلة وقصور مشيدة، قال بعد ذلك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب إذا عميت ترى الآثار أمامها شاخصة ولكنها لا تعتبر ولا تتعب. يمر الإنسان بقصر مهجور، يمر ببئر معطلة، يرى آثار العذاب وقد يكون منه قريب ولكنه في غفلة، ولو عرضت عليه أسباب اللهو والفساد لانتهزها فرصة وترك العبرة وترك الموعظة. وهذا والله ما لا يفعله حيوان. الحيوان إذا رأى حيوانا يذبح يفر ويهرب ويخاف. وأما هؤلاء الناس نسأل الله العفو والعافية فإنهم يرون الدمار والخراب ويستمرون في معصية الله وفي طاعة الله وعن طاعة الله معرضون وعن ذكر الله سبحانه وتعالى معرضون لاهون. ولهذا كان التهديد كما سمعتم: أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. في أثناء هذا الليل الطويل من السكر والعربدة واللهو، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وما حياتهم كلها إلا لعب، اللعب العام حياتهم كلها لعب، أو اللعب الخاص حين يجتمع في الملعب 50,000 أو 100,000 ليس فيهم من يصلي. نسأل الله العفو والعافية. فماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعوذ بالله من الأمن من مكر الله، ونعوذ بالله من الخسارة والدمار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأمتنا وإخواننا المسلمين من أسباب عقوبته وانتقامه، وأن يردنا إليه ردا حميدا إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ الفاضل خير الجزاء على هذا التبيان وعلى هذا التبصير لهذه الأمور الهامة جدا. وأريد أن أذكر بحديث ورد في صحيح ابن ماجه حديث حسن له علاقة بهذا الموضوع، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق أقوال الجميع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما طففوا الكيل والميزان إلا أخذوا بشدة المؤونة والقحط وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله تبارك وتعالى بأسهم بينهم. لا أظن أيها الإخوة أن أكثر من هذا الحديث أو أن هذا الحديث يحتاج إلى تعليق. والموضوع يدور حقيقة حول نقاط أخرى هامة جدا، وضيق الوقت يجبرنا أن نختصر شيئا من هذه النقاط ومن هذه المواضيع، ولا نريد أن نترك الموضوع يدور في الأذهان. فلا شك أيها الإخوة أنه يرد تساؤل لدى كل مسلم غيور وحريص يخاف عقاب الله عز وجل وسخطه، لا بد أنه يتساءل في هذه اللحظة: ترى ما هي أسباب العلاج؟ كيف نتقي؟ ما هي مسؤولية الفرد؟ ما هي مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه؟ ما هو عمله تجاه هذه البلاءات وهو ينظر إلى هذا الواقع ويجد أثر عقوبة الله تبارك وتعالى بهذه الذنوب والمعاصي؟ الوقت أيها الإخوة أظن أنه قصير، ونترك المجال لإخوة الفضلاء ليلخصوا لنا هذا الجانب ويضعوا بعض هذه النقاط ويتحدثوا حول هذا الجانب، فليتفضلوا جزاهم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، إن علاج هذا الموضوع هو بسيط جدا، ويتلخص في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول علاج هو عدم الشرك بالله، ثم عدم الابتداء في دين الله، ثم عدم الاختلاف بين المسلمين. وهذه سوف أترك الكلام عليها لدى الشيخ سفر جزاه الله خيرا، وأطرق علاج المشكلة من جوانب الاجتماعية، والتي حذر الإسلام وكذلك الله سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم عنها. وأول هذه المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى انهيار الأمم وإلى الخص والمكر، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: الزنا. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يصجه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه ميمونة رضي الله عنها: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. رواه الإمام أحمد. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن الزنا من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلطت البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد 70,000. أقول أيها الإخوة، إن عوامل انهيار الأمم تكمن في موتهم بطاعون أو بغير ذلك. وإن أعظم أسباب الزنا اليوم من الأمراض الجنسية وغيرها من الزهري والسيلان والهيربس والإيد، هذه التي بدأت تفتك في المجتمع الغربي اليوم حتى بدأت جذورها تنتقل إلينا، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. إننا في معالجة هذا الموضوع لابد أن نضع نصب أعيننا أن نمنع الفاحشة بين المؤمنين، فإن الفاحشة ما انتشرت في قوم إلا أعمهم الله بعقاب أو أعمهم بمرض أو طاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الإخوة، ويكمن ذلك في تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى برجم الزاني إن كان غير محصن أو قتله إن كان محصنا. أقول أيها الإخوة، هذا هو أمر أكبر علاج في القضايا الاجتماعية. الأمر الثاني الذي تكلم عليه الشيخ سفر في أثناء كلامه وهو الربا، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأسباب الهلاك إخوة الإسلام أن نعاند الله وأن نحارب الله سبحانه وتعالى. فكم من ربا في بيوت المسلمين، وكم من ربا في ديار المسلمين، وكم من المسلمين ممن يتعاملون بالربا، حتى أصبحت البنوك الربوية تتجارى وتتمارى، حتى أصبح أحدهم يعلن على قيامه 50 عاما، ويعلن الآخر على قيامه 60 عاما، ويعلن الآخر على قيام الربا، ويعلن له في جميع صحفنا وفي جميع مجالاتنا، حتى أصبح الجميع منا يؤمن بالربا ويتعامل معه ويحث عليه، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أليس هذا مرض خطير ووباء عظيم؟ إن من أسباب العلاج، إن أردنا العلاج، أن ننبذ ما سوى شرع الله سبحانه وتعالى، أن ننبذ الربا، وأن ننبذ الزنا، وأن ننبذ كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث الذي أحب أن أنبه عليه ولا أحب أن أطيل عليكم، وهو الخمر، أم الخبائث التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث. هذه الخمر لا، ليس هناك مجال لأذكر لكم الآيات والأحاديث في تحريمها، ولكن أبين لكم الجانب الذي تهدم فيه الخمر الأمم والشعوب. أذكر لكم إحصائيات في دول أوروبا حيث انتشرت هناك الخمر. إحصائية تقول إن إجرام الخمر يعزى إليه 66% من جنايات الاعتداء على الأشخاص هم من مدمنين الخمر. يعني كل الذين يخمرون كل واحد منهم يقتل، يعتدي ويقتل. فهذا هو سبب من أسباب انهيار الأمم، 66% من الاعتداءات على الأشخاص سببها الخمر. وإحصائية أخرى تقول نسبة المدمنين في مجرم العنف 82% من مجرم العنف والفتك بالناس، من 82% منهم من الخمارين. وفي جرائم القتل 53% من الذين قتلوا، هؤلاء قتلوا بسبب الخمر. وكذلك في التشريد والمتشردين والمتسولين 80% من الخمر من المتشردين والمتسولين. وكذلك أيضا أمر رابع أحب أن أنبه عليه وهو خطير، وبدأ المجتمع عندنا تظهر فيه علامات هذه هذا الداء، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ولا أحب أن أطيل عليكم ولكن أذكر رؤوس أقلام هذا الداء الخطير أيها الإخوة، هو ما أشار إليه الشيخ جزاه الله خيرا، وهو خروج المرأة وسفورها وتبرجها وخروجها إلى العمل. بل الأعظم من ذلك أيها الإخوة هو أننا جميعا أو أننا نعلن ذلك في صحفنا وفي إعلامنا، وندعو نساءنا إلى التبرج والسفور، وندعوهن إلى أن يتكلمن أمام الملأ، وندعوهن أيها الإخوة لكشف الوجيه، وندعوهن إلى الفن والأدب، ونطرق لهن أبوابا لم تطرق من قبل. حتى دعا بعضهم النساء والفتيات إلى الرياضة والأندية الرياضية. أقول أيها الإخوة إنه والله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. إذا خرجت المرأة كما هو حدث في المجتمع الغربي وشاركت الرجل في عمله، وخرجت ماجنة متسفرة متعطرة، وخرجت تضرب بالقيم والمثل والدين عرض الحائط، إذا خرجت وهي فاجرة فاسقة، عند ذلك والله يا إخوة الإسلام لا جيلنا يتربى تربية إسلامية، ولا شبابنا يجد الشارع المسلم الذي يمنعه من الرذيلة. فلذلك أيها الإخوة ينبغي علينا جميعا أن نتقي الله في نسائنا، وأن نتقي الله في بناتنا، وأن نتقي الله في أخواتنا، وأن نتقي الله في كل قريبة لنا، وأن نمنعهم من أن ينجرفوا أمام الدعايات الفتاكة والدعايات الفتانة باسم الحرية وباسم الفن وباسم التقدم وعدم الرجعية. كل ذلك يدفع شبابنا وشاباتنا لأن ينجرفوا أمام الملهيات والمغريات. فلنتق الله أيها الإخوة، ولنعلم أننا والله مسؤولون، وأن هذه الأمة تقدم على أمر خطير بيد قوم لا يرعون لأمر الله فيها ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم بعض النقولات. يقول باتشلر أموريل طبيبان أوروبيان، يقول: يذهب الوالدان للعمل خارج البيت تاركين الأولاد المراهقين ليعتنوا بأنفسهم، مما أدى إلى ضعف الصلات العائلية. هذا يؤدي إلى تفكك الأسرة وتفكك المجتمع وضياع الأمة، ويؤدي إلى ترك الزوجة لزوجها وأخذ خدين لها، ويؤدي إلى أن تتعرف البنت على صديق وعشيق لها وما إلى ذلك. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. لا أحب أن أطيل عليكم، وإنما أترك المجال لنقاط أخرى في علاج هذه القضية. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد. الحمد لله رب العالمين. العلاج أيها الإخوان رحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، ومنته علينا وعلى العالمين جزيلة، ومن ذلك أنه جل شأنه يقبل من أناب ومن تاب مهما عصى ومهما فجر ومهما عمل. فاللحظات والأيام والليالي التي تسبق نذر العذاب هي أغلى ما تملكه أي أمة من الأمم أو فرد من الأفراد. أغلى ما في حياتك هي تلك اللحظات التي تسبق نذر العقوبة بأن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن ترجع إليه فتتدارك نفسك أيها العبد الصالح. إن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده فتح باب التوبة لأعدى أعدائه، للذين حرقوا أولياءه وشقوا لهم الأخاديد وألقوهم في النار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. سبحان الله، ثم لم يتوبوا يفتح باب التوبة لمن يحرق أولياءه المؤمنين الموحدين أحياء في النار، فما بالكم لمن كان ذنبه دون ذلك كالزنا أو الخمر أو الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي. الحل بأيدينا أيها الإخوة الكرام، الحل لا يقول أحد عن طريق فلان والمسؤولية على فلان. هذا من أعظم الأدواء، وهذا من أكثر أسباب انتشار واستشراء أسباب الهلاك والدمار، أننا نلقي بالتبعة وبالمسؤولية، إما على جهة معينة وإما على شخص معين، وإما حتى مسؤولياتنا في البيت قد يلقيها الرجل على الزوجة والأولاد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك تجد الحل. انظر إلى تقواك، إلى تقصيرك في طاعة الله عز وجل، زل نفسك بالميزان الصحيح، تجد أنك ما فيك من الذنوب جدير وحقيق بالعقوبة، وأنك إن تبت إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وكلنا ذلك الرجل. فعلينا يا إخوان أن نبدأ بأنفسنا، وأن ننظر إلى ذنوبنا، وأن ننظر إلى حال غيرنا من الناس نظرة النصح والإفاق، لا أن نحملهم كل المسؤوليات ونترك أنفسنا. الاستغفار، التوبة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما آمنوا كشف الله تعالى عنهم العذاب وقد كان وشيك الوقوع. فنحن والله اليوم يوشك أن يعمنا الله تعالى بعذاب. هذه الأرض جميعا، الأرض جميعا امتلأت بالخطايا وامتلأت بالفجور والفحشاء بما لم نعهده في التاريخ المكتوب أبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعمنا بعذاب. والحل أن نستغفر الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إلى الله. نتوب أولا من الذنوب الكبار، من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم ذنب عصي الله به، ونخلص في عبادتنا ودعائنا وخوفنا ورجائنا وإنابتنا وتوكلنا لله رب العالمين لا شريك له. ثم نتوب من الابتداع في دين الله والقول على الله تعالى بغير علم والزيادة والنقصان في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نتوب عن المعاصي التي زجرنا عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نؤوب إلى ربنا أوبة صادقة ونتبع السيئة الحسنة، فنجد أن الخير وأن النعمة وأن الرخاء يعود إلينا ويعمنا الله سبحانه وتعالى بالنعيم بعد العذاب، نعوذ بالله من العذاب. وعندما نقول الفرد والمسؤولية الفردية فإنني أؤكد على ذلك، لأننا دائما ننظر إلى أخطاء الآخرين ولا ننظر إلى أخطائنا. نحن اليوم كل منا إذا جلس اثنان نشكو الفلوس، الوضع الاقتصادي، الأشياء كذا، العقار، العمران، هبطت الأمور الاقتصادية، الوظائف، ما أدري إيه، أصبحت شكوى عامة في المجالس. لماذا؟ لماذا هذه؟ لماذا بدلت بعد ذلك الترف والبطر أصبحنا هكذا؟ أصبح وضع ذلك إيش؟ ماذا قال الشيخ؟ ماذا قرأ لما قرأ أن ربك لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيرنا. انظروا إلى واقع كل فرد منا وانظروا لماذا هذا النقص الاقتصادي الذي حصل. وأنا أقول بصراحة كل واحد منا يفتش في نفسه، في نفسه وفي جيرانه. لما قرأت إحصائية وزارة المالية أن المملكة تستهلك من الدخان ما قيمته 1200 مليون ريال سنويا، سبحان الله، احنا في أزمة اقتصادية يا ناس، 1200 مليون، كم توظف، كم تنشي المشاريع، كم تعطي ثاني في السنة؟ وبعدين ممكن شارب الدخان يقتصد في الثياب ويقتصد في الشقة ويقتصد إلا في الدخان. معقول واحد يشرب بكتين في اليوم لما نقص راتبه مثلا أو ما في علاوات يصير يشرب بكت؟ حصلت هذه؟ الدخان ثابت بل يزيد، لكن ينقص أجار الشقة ما يهم، ينقص المصاريف على العيال ما يهم، إلا الدخان ما ينقص. لماذا؟ إذا نحن هكذا، نحن بأنفسنا أحللنا العقوبة. انظروا إلى الأفلام من الفيديو أو أشرطة الغناء أو ما أشبهها، كم يصرف كل إنسان يدمن على هذه المعاصي؟ قبل سنوات ما كانت موجودة وما كنا نصرف، ما كان هذا الباب يستهلك. الآن كم يشتري كل واحد، بالإضافة إلى أجار المحلات ومزاحمتها في الأسواق ومنافسة الناس عليها وما أشبه ذلك، هذا سبب الأسباب الغلاء، بسيط لكن لا أثر كبير. المشاغل الرجالية، مشاغل يذهب إليها النساء أفواج وراء أفواج، لو أزلناها انظروا كم تصرف النساء فيها. انظروا إلى محلات الأزياء، محلات العطورات، آلات أو مئات والله لا، يغني عنها أشياء بسيطة إن كان ولا بد من العطور أو من التجميل وهو حسن، لكنه يغني عنها واحد بالألف مما هو موجود اليوم. مجلات أزياء ومحلات أزياء ومحلات تجميل ومشاغل خياطة ومدري إيش، كلها حول شيء واحد. المرأة المسلمة لا تتزين ولا تتجمل إلا في البيت لزوجها، فلما عطينا الله عز وجل وأصبحت المرأة تتجمل إذا أردت الخروج، انظروا كم ملايين نخسر نتيجة هذه المعصية التي لا يراها كثير من الناس أنها معصية، وهي معصية خطيرة ويترتب عليها أضعاف مضاعفة من الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. انظروا إلى الخادمات كم يستهلكن منا سنويا، انظروا إلى السائقين كم ندفع لهم سنويا من الملايين، وبعدين نقول نحن في أزمة. لا والله، والله نحن اختلقنا هذه الأزمة وأوجدنا لأنفسنا هذه الأزمة وأحللنا عقوبة الله بأنفسنا بأيدينا، لأننا لم نتب إلى الله ولم نستغفر الله وارتكبنا ما حرم الله. فبالله عليكم، وكل منا يفكر في نفسه، وأنا من أقلكم، بل أنا أجهلكم بالجوانب الاقتصادية. لو ألغيت من حياتنا ألغينا الدخان، وطبعا الخمر والحبوب هذه غالية أغلى وأغلى، هذه المفروض تلغى ما في كلام، لكن لو ألغينا هذه الأشياء المنتشرة، ألغينا الدخان، ألغينا مشاغل الخياطة الرجالية، ألغينا محلات بيع الفيديو، ألغينا محلات بيع الغناء لأنه حرام كله وخسارة، ألغينا التعامل والفوائد الربوية ألغيناها من حياتنا تماما، ألغينا الخادمات الأجنبيات، ألغينا السائقين الأجانب بالذات الكفرة، وأيضا اقتصدنا في استيراد العمال الكفار من بلادهم. بالله كم ملايين نوفر، ونحن كل واحد منا يدفع من جيبه، يقول الله الوضع الاقتصادي الله المستعان، انت تدفع وتتشكى. قل هو من عند انفسكم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذا، لما هذا؟ قل هو من عند انفسكم. نحن اولى بهذه الايه، فعلى الانسان منا ان يكون حسيب نفسه قبل ان يحاسب، وما اكثر ما نحتاج ان نحاسب انفسنا فيه، وأنا أولكم في هذا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين، إنه سميع مجيب.